الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية من حلقات مقرر النحو للمستوى الرابع في قسم الدعوة. وقد بدأنا في الحلقة الأولى بالحديث عن أهمية اللغة وقوانينها ومعرفة قوانينها وحاجة الداعية إلى معرفتها ليتكلم كلاما مبينا فصيحا سليما من الأخطاء الموقعة في الأوهام وعدم الفهم لما يريده. ثم شرعنا في الحديث عن الأبواب النحوية المقررة عليكم، فذكرنا الباب الأول وهو باب الفاعل، ذكرنا تعريفه والحكم الأول من أحكامه، ونواصل الحديث عن بقية أحكام الفاعل. فالحكم الثاني من أحكام الفاعل أنه لا يلحق عامله علامة تثنية ولا جمع. ونحن نقول العامل ليشمل الفعل وما ينوب منابه أو ما يشبه به من العوامل الأخرى مثل الاسم، فإنه يعمل عمله كما في قوله عز وجل مختلفا ألوانه، فإن مختلف هنا اسم فاعل يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل، ولذلك ألوانه فاعل بمختلف. ولذلك نحن نعبر بالعامل ليشمل الفعل وغيره. ولو عبرنا بالفعل فهذا من باب التغليب، لأن الفعل أو الأصل في الفعل أن يكون في العمل أن يكون للفعل. فالفعل أو العامل عامل الفاعل لا يجوز أن يلحقه علامة تثنية ولا جمع. فلا يجوز لك أن تقول نجح بالألف الطالباني، لا يجوز أن تقول نجح الطالباني فتثني الفعل، هذا من باب التجوز، تثني الفعل تلحق الفعل علامة التثنية نجح، هذا لا يجوز. ولا يجوز أن تقول أيضا نجحوا الطلاب، هذا لا غير جائز. ولا يجوز لك أن تقول نجحنا الطالبات، فلا تلحق العامل علامة تثنية ولا جمع، بل عليك أن تقول في الجميع نجح بالإفراد، نجح الطالبان، نجح الطلاب، نجحت الطالبات. هذا هو الأكثر. يقول ابن هشام ومن العرب من يلحق هذه العلامات بالعامل فعلا كان كقوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك من العرب من يلحق الفعل العامل سواء كان فعلا أو غيره يلحقه علامات التثنية والجمع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والآن عندنا له مرفوعان الواو في يتعاقبون وملائكة، ولو جاء به على الأكثر لقال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار بالإفراد، إفراد الفعل وعدم إلحاقه علامة الجمع. سواء كان العامل فعلا كما في الحديث أو اسما كما في قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، قال ذلك لما قال له ورقة بن نوفل وددت أن أكون معك إذ يخرجك قومك، والأصل أو مخرجي هم، فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة وأن يقال أو مخرجيهم بتخفيف الياء أو مخرجيهم، يعني هناك فرق دقيق بين أو مخرجيهم أو مخرجيهم، فأو مخرجيهم هو الأكثر ولم تلحقه علامة الجمع، وقوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم لحقته علامة الجمع. فهذه لغة وهي واردة، ولكن الاختلاف في تخريجها، الاختلاف في تخريجها، أما كونها لغة واردة فهذا لا إشكال فيه، وقد وردت في القرآن الكريم وأسر النجوى الذين ظلموا ثم عموا وصموا كثير منهم، هذه آيات وهذه أحاديث، هذا قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، وقوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، كل هذه النصوص من آيات وأحاديث لاحق فيها الفعل علامة التثنية والجمع، طبعا علامة الجمع لأنه ما فيها هذه النصوص ليس فيها لحاق على علامة التثنية، ولكن علامة التثنية كعلامة الجمع، إذا جاز لحاق علامة الجمع فمثلها علامة التثنية. فهم يختلفون في تخريجها، فمنهم من يقول إن هذه العلامات، إن هذه العلامات وهي أحرف لا محل لها من الإعراب، اللي هي الواو في يتعاقبون، والياء التي أصلها الواو في أو مخرجيهم، لأن أصلها أو مخرجويا أو مخرجويهم فأصلها الواو، هذه الواو، وأيضا الواو في قوله وأسروا النجوى الذين ظلموا ثم عموا وصموا كثير منهم، يقولون هذه أحرف دالة على الجمع، مثل تاء التأنيث الدالة على التأنيث، فهي حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل ملائكة، وهم في قولها ومخرجيهم هذا هو الفاعل، ومنهم من يعربه إعرابات أخرى فيجعل يتعاقبون فيكم خبرا مقدما وملائكة مبتدأ مؤخر، ومثل ذلك في النصوص الأخرى، ومنهم من يجعل الواو فاعل وملائكة بدل منه. فهم يختلفون في تخريجه، ولكن الصورة واردة عن العرب، ولكن الأكثر إفراد عامل الفاعل، إفراده وعدم إلحاقه علامة التثنية والجمع، سواء كان العامل فعلا أم اسما. الحكم الثالث من أحكام الفاعل أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التأنيث الساكنة إذا كان فعلا ماضيا، يلحق عامله تاء التأنيث الساكنة إذا كان فعلا ماضيا، فتقول قامت هند ونجحت فاطمة، فتلحق تاء التأنيث الفعل الماضي نجحت قامت، وتكون متحركة، هذه العلامة تكون متحركة إذا كان العامل وصفا، إذا كان العامل وصفا، مثل زيد قائمة أمه أو ناجحة أخته، فالتاء التأنيث هنا ناجحة قائمة، هذه التاء هي تاء التأنيث ولكنها متحركة لأنها لحقت اسما هنا، ولحاق هذه التاء إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا، فالجائز في أربع مسائل، المسألة الأولى أن يكون المؤنث يعني الفاعل المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، والمقصود بمجازي التأنيث هو ما لا فرج له كالشمس مثلا والحقيبة ونحو ذلك. فيجوز لك أن تقول طلعت الشمس وطلع الشمس، ولكن الأول هو الأرجح وهو تأنيث الفعل مع الفاعل المجازي إذا كان اسما ظاهرا، إذا كان اسما ظاهرا. وعلى هذا جاء قوله عز وجل قد جاءتكم موعظة من ربكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قد جاءتكم موعظة، فهنا موعظة مؤنث وأنث الفعل لأجلها فقال جاءت بالتاء بتاء التأنيث. وفي آية أخرى ترك التأنيث قال قد جاءكم بينة من ربكم، قد جاءكم بينة من ربكم، فهنا بينة مؤنث مثل موعظة، ومع ذلك لم يؤنث الفعل لها. لماذا؟ لأنها اسم مجازي التأنيث، اسم ظاهر مجازي التأنيث. المسألة الثانية التي يجوز فيها تأنيث عامل الفاعل وعدم تأنيثه أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث مفصولا عن عامله بغير إلا، بغير إلا، كقولك حضر القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة، وكقولك حضر المحاضرة طالبة، حضر المحاضرة طالبة. فهنا الفاعل طالبة وامرأة، وقد فصلت عن العامل بقوله القاضية أو قوله المحاضرة، فلما فصلت جاز التأنيث والتذكير، جاز تأنيث العامل وهو الفعل وجاز تذكيره. فيجوز أن تقول حضر القاضي امرأة، ويجوز أن تقول حضرت القاضي امرأة، حضرت المحاضرة طالبة وحضرت المحاضرة طالبة. والتأنيث تأنيث العامل هنا أفصح، والثاني فصيح، ولكن الأول أفصح منه. المسألة الثالثة التي يجوز فيها تذكير العامل وتأنيثه أن يكون العامل نعمة أو بئس، نحو نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند، يجوز الوجهان، نعمة المرأة هند ونعمة المرأة هند. المسألة الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود جمع زيد، جمعا هنا جمعا يعني مقصود بالجمع هنا جمع التكسير، جاء الزيود. ويجوز أن تقول جاءت الزيود وجاءت الهنود، جمع هند طبعا، جاءت الهنود، جمع هند اسمها امرأة، جاءت الهنود وجاء الهنود. فمن أنث فعلى معنى الجماعة، ومن ذكر فعلى معنى الجمع. أما جمع التصحيح، أما جمع التصحيح فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، فتقول جاءت الهندات بالتاء إلى غير، كما تقول جاءت هند، وتقول جاء الزيدون بغير التاء لا غير، كما تقول جاء زيد. ومتى يجب تأنيث العامل لكون فعله، لكون فاعله مؤنثا؟ يجب ذلك فيما عدا هذه المسائل الأربع، وذلك في مسألتين. المسألة الأولى أن يكون الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث وهو غير مفصول عن العامل، أن يكون الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث غير مفصول عن العامل ولا واقعا بعد نعمة أو بئس. مثال ذلك إذ قالت امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران، فهنا يجب التأنيث. لماذا؟ لأن الفاعل هنا حقيقي التأنيث وهو امرأة، وقلنا حقيقي التأنيث ما له فرج، ومجازيه ما ليس له فرج، فامرأة هنا ينطبق عليها هذا التعريف، فهي إذن اسم حقيقي التأنيث ليس مفصولا عن العامل وليس واقعا بعد نعمة أو بئسة، فيجب تأنيث العامل معها يعني مع الفاعل. المسألة الثانية التي يجب فيها تأنيث العامل مع الفاعل المؤنث أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، أن يكون الفاعل ضميرا متصلا مثل الشمس طلعت، يعني حتى ولو كان الفاعل مجازية التأنيث، ولكن إذا كان الفاعل ضميرا متصلا فإنه يجب تأنيث العامل، فتقول الشمس طلعت ولا يجوز الشمس طلع، لأن الفاعل هنا ضمير متصل. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي ترتيب جملة الفاعل. ترتيب جملة الفاعل، الفعل والفاعل أيها الإخوة والأخوات أيها الطلاب والطالبات كالكلمة الواحدة، ولذلك حقهما أن يتصلا، حقهما أن يتصل لأنهما كالكلمة الواحدة، وبينهما من الود والتواصل ما لا يفصلهما عن بعض. ولذلك ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز تقديم الفاعل على عامله، بل يبقى الفاعل مؤخرا عن عامله. إذن حقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. إذن الأصل في ترتيب جملة الفاعل، طبعا نحن نقول جملة الفاعل لأننا نتحدث عن باب الفاعل، أن يأتي العامل الذي هو الفعل أو غيره، ثم الفاعل، ثم المفعول إن وجد، لأن المفعول قد يكون الفعل قاصرا لا يحتاج إلى مفعول، وإن كان متعديا فهو يحتاج إلى مفعول. إن احتاج الفعل إلى مفعول قد يسبق لساني أحيانا مع كثرة الكلام فعل وفاعل، فأقول أو أعبر عن أحيانا عن الفاعل بالفعل أو العكس، فانتبهوا لهذا، يعني لا تأخذوا يعني ما أقع فيه من سبق لسان، فانتبهوا لهذا، يعني أعتمد على نباهتكم وانتباهكم لمعنى الدرس وما يدور وما ندور حوله. أقول إذن الأصل الفعل الفاعل المفعول، هذا هو الأصل. قال عز وجل وورث سليمان داود، هنا ورث فعل ماض هو العامل، سليمان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، داود مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، هذا هو الأصل. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، ومع ذلك أن المفعول يتوسط بين الفعل والفاعل، وهذا على قسمين جائز وواجب. فمتى يجوز ومتى يجب؟ الجائز مثل قوله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء فعل ماض وآل مفعول به مقدم منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وفرعون مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة، والنذر فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. انظروا الآن كيف توسط المفعول وهو آل بين الفعل جاء والفاعل وهو كلمة النذر. فلو قلت جاء النذر آل فرعون لكان جائزا في غير القرآن. أما الواجب، أما الواجب توسط المفعول بين الفعل والفاعل الواجب، فهو في حالة ما إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول، إذا كان في الفاعل ضمير يعود على المفعول. مثل ماذا؟ مثل قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فابتلى فعل ماض وإبراهيم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، ورب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه يعود على إبراهيم. فلو جعلنا تركيب الجملة على الأصل بمعنى أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، فقيل وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لو جاء على هذا التركيب لكنا قد وقعنا في محذور، وهو عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لأن المفعول رتبته بعد الفاعل ونحن أخرناه في اللفظ، فيكون الضمير في ربه قد عاد على متأخر اللفظ ورتبة وهو إبراهيم، وهذا غير جائز. ولذلك نقدم لفظ إبراهيم لكي يعود الضمير على متقدم لفظا وإن كان متأخرا في الرتبة. طيب متى يجب الأصل؟ متى يجب الأصل؟ وهو أن يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول. يجب الأصل إذا خفي الإعراب، فخشي اللبس ولم يعرف المفعول من الفاعل، ففي هذه الحالة يجب تقديم الفاعل على المفعول وتأخير المفعول، مثل ضرب موسى عيسى، فهنا يجب أن يكون موسى فاعلا وأن يكون عيسى مفعولا به على هذا الترتيب، لأننا لو جعلنا موسى مفعولا به مقدم وعيسى فاعلا مؤخرا لم يكن لنا دليل على هذا، لم يكن هناك دليل، لأن الإعراب خفي. وهنا تتضح فائدة الإعراب، تتضح فائدة الإعراب وهي الدلالة على المعاني. فهنا نقول إن موسى فاعل مرفوع مترفع الضمة، وعيسى مفعول به منصوب عن نصبه الفتحة. لكن لو وجدت قرينة فإنه يجوز تقديم المفعول على الفاعل، لو وجدت قرينة سواء كانت معنوية كما في قولك أرضعت الصورة الكبرى، فهنا لابد أن تكون الكبرى هي الفاعل، لأنه لا يمكن أن ترضع الصورة الكبرى. ومثل أكل الكمثرى موسى، فإن هذا أيضا واضح أن الفاعل هو موسى، فلو قدمنا المفعول لم يضر. وكذلك لو وجدت قرينة لفظية كقولك ضربت موسى سلمى، فهنا فيه قرينة لفظية وهي تأنيث الفعل للفاعل، لأن الفعل لا يؤنث للمفعول إنما يؤنث للفاعل، فهنا قرينة ودليل على أن سلمى هي الفاعل. وهكذا، هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.